الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تقدم أن سورة لقمان من السور المكية، والسور المكية كما تقدم معنا مرارا تعالج قضايا العقيدة في نفوس المشركين، كما رأينا من إبراز قضية توحيد الخالق سبحانه وتعالى وشكر المنعم واليقين باليوم الآخر وإثبات الرسالة والرسول والبعث والنشور واتباع الوحي وترك التقليد والهوى وغير ذلك من المسائل، ومن أهمها التأكيد على أن رباط العقيدة أهم رباط، بحيث لا ينازعه رباط، وكل رباط يعارض رباط العقيدة فإنه مهدر وساقط، كما تقدم معنا في صدر السورة فيما تقدم منها. وكنا قد ركزنا على قضيتين من القضايا التي عنيت بهم السورة في المرة الماضية، قضية الغناء وأثره في إفساد القلب، والتأكيد على حرمته كما صحت بذلك النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك قضية بر الوالدين فيما تقدم معنا من وصية لقمان لولده. وربما نؤكد بعض المسائل ونطنب فيها شيئا ما بقصد التركيز على العمل، لأن القضية ليست قضية علم وفقط، وقد ذكرنا شيئا من ذلك بما يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى، لكننا نشفع ذلك بوصية متجددة لعموم إخواننا أن يتقوا الله عز وجل في آبائهم وفي أمهاتهم، عسى الله عز وجل أن يرزقهم من يبرهم من أبنائهم في المستقبل إن شاء الله. وانتهينا في وصية لقمان بعد أن اعترض وصيته بتأكيد النهي عن الشرك وقرن ذلك ببر الوالدين، رجع السياق إلى بقية وصية لقمان لولده بمراقبة الله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إنها يعني هذه الخصلة سواء من الإساءة أو الإحسان، هذه الخصلة إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني مهما دقت خصلة الخير في العبد أو مهما دقت خصلة الشر في العبد بحيث تخفى على البشر فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. وربما صح أن يكون هذه الهاء ضمير الشأن، إنها يعني إنه من كان شأنه هكذا، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، في صخرة يعني بحيث لا تظهر، فالصخرة مظلمة ولا يظهر فيها مثاقيل الذر، أو في السماوات على سعتها أو في الأرض على انبساطها، ومع هذا كله فإن الله سبحانه وتعالى بعلمه الشامل يحيط بها ويعلمها ويعلم أسرارها، فإنه سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إنها إن تك مثقال حبة من خردل، وما ظنك بحبة الخردل؟ هي أقل مما تتصور بحيث لا تراها بعينك المجردة، ومع هذا يأتي بها الله سبحانه وتعالى. والمقصود الحث على مراقبة الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من مخالفته سبحانه وتعالى، لأن من هذا شأنه سبحانه وتعالى يجب مراقبته ويجب رهبته والخوف منه، لأنه إذا كان عليما ومحيطا بمثاقيل الذر على أي نحو كان فلغيره يكون عليما من باب أولى. ولهذا قال يأتي بها الله، يعني يحاسب الله تعالى بها أو عليها يوم القيامة بعد أن يحضرها للعبد وأن يصورها له وأن يذكره بها إن كان ناسيا، فما أكثر ما ينسى العبد، والله تعالى يذكره: أتذكر يوم كذا؟ أتذكر يوم فعلت كذا؟ أتذكر يوم قلت كذا؟ وربما كان العبد ناسيا لأمور كثيرة، والله سبحانه وتعالى لا يغادر شيئا. ونضع الموازين القسط أي العدل ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولهذا ختم الله الآية بقوله: إن الله لطيف خبير، لطيف في علمه سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه الأشياء مهما خفيت على الناس ومهما خفت في ذاتها أو تضاءلت، فإن الله تعالى لا يخفى عليه ذلك لكمال لطفه سبحانه وتعالى ودقة حسابه، خبير بأفعال عباده سبحانه وتعالى، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذا المقصود بالصخرة، فتكون في صخرة يعني في مطلق ما يتصور من الصخور، وليس كما زعم بعضهم أن الصخرة التي وردت في الأحاديث الإسرائيليات غير الصحيحة، لأن الأراضين السبع على صخرة والصخرة على قرن ثور وغير ذلك من وتحت الثور بحر وتحت البحر، كل هذا الكلام يحتاج إلى توقيف ويحتاج إلى نصوص، ومثل هذا لا ينبغي أن ينشغل به. ثم شفع وصيته بمراقبة الله سبحانه وتعالى بوصية أخرى لتكميل العبد نفسه وللسعي في تكميل غيره: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما زالت وصية الآباء لأبنائهم بالصلاة متكررة في القرآن، تقدم معنا وصية إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذا من أولى وأوجب ما يتوجب على الآباء عموما، أن يكون لهم دور في حث أولادهم على الصلاة، خصوصا في مراحل التلقين، المراحل التي يسهل فيها التوجيه، والتي من عادة الولد أن يكون تابعا لأبيه مقتديا به محبا لتتبع آثاره متشبها بأفعاله. هناك سن يكون الولد فيه على هذا النحو، وهو سن التلقين في المراحل الأولى من العمر إلى نهاية المرحلة الابتدائية. فينبغي على الوالد أو يجب عليه أن يستغل هذه المعاني في شخصية الولد وفطرته قبل أن تتبدل شخصيته وتأتي مرحلة أخرى يتمرد فيها الولد على سلطة الوالد، ويكون الوالد ليس هو بابه إلى النصيحة ولا إلى القدوة، وإنما ينتقل هذا إلى جماعة الأقران، ويصبح الولد يتأثر بجماعة الأقران أكثر مما يتأثر بأبيه وأمه، وهذا في مراحل الإعدادي والثانوي وأشدها الثالث الإعدادي والأول الثانوي. هذه مراحل يعني لا تكاد ترى أحدا لا يشتكي منه، ولو فطن الوالد إلى أن السبب أنه ربما لم يحسن واجبه في مراحل التلقين ولهذا يشتكي بعد هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. هذه كلها مراحل تلقين، فإذا أمره فالولد يحب أن يفعل، وإذا ضربه فالولد أيضا لا يتأثر بهذا ولا يشتكي، لكن بعد 10 سنين يدخل في 13 14 15: تعال صلي، حاضر سآتي وراك، تفضل وأنا نازل وراك، ولا نازل ولا طالع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلعله إذا أحسن في المراحل ويكون له عذر على الأقل، وكلنا مر بهذا إما والدا أو ولدا لابد. نعم. يا بني أقم الصلاة، وهذا لأجل أن يسعى في كمال نفسه، فإن من تكميل العبد لنفسه أن يكون مصليا، لأن الصلاة عماد الدين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمصلي ليس كغيره، الصلاة تجر بقية الكمالات، وإذا فاتت الصلاة فمن غير المتصور ألا يكون الإنسان له خير في ربه ثم يكون له خير في شيء آخر بعد هذا، لأن بعض الجهال يقول: ليس شرطا الصلاة، المهم أن يكون قلبه أبيض. كيف أبيض القلب وهو معاند لأوامر ربه سبحانه وتعالى، هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وهو أسود ما يكون بقطع صلته بربه سبحانه وتعالى. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كما تكمل نفسك بالصلاة اسعى في تكميل غيرك، فهذا أيضا كمال لنفسك أن تكون على هذه الهمة التي تسعى بها في تكميل غيرك. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وإذا فعل المكلف هذا أمر بالمعروف وانهى عن المنكر لا بد أن يتعرض لبعض الصراعات، فكل آمر بالمعروف وناه عن المنكر لا بد أن يناله أذى، فمن قائل ما لك أنت ومالي، ومن قائل دع عنك هذا الكلام، ومن قائل كلامك خطأ ولا أرضاه ولا أقبله، وربما تطور الأمر عن حد الكلام إلى حد الغمز أو اللمز، وربما وصل إلى اللكز أو السجن أو القتل أو نحو ذلك. ولهذا يترتب على هذا أمور كثيرة تحتاج إلى صبر، ولهذا شفع سعيه في تكميل غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر الذي لا بد له لكل آمر وناهي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل من تواصى بالحق لا بد أن يتواصى بالصبر، لأن التواصي بالحق ربما يأتي ببعض الأذية لصاحبه، ومرحبا بالأذية إذا كانت في الله سبحانه وتعالى، ما بقي إلا الصبر ومعرفة أن أمر الدنيا هين. ولهذا قال لقمان في نصيحته لولده وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ثم قال إن ذلك من عزم الأمور، من عزائم الأمور ومن أفعال أصحاب الهمم العاليات أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصبر على ما أصابه في ذات الله سبحانه وتعالى. ولما كان بهذا قد ولج باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لزم أن يتأدب في ذات نفسه بحيث لا يدعو الناس بأفعاله بأقواله ثم يصرف الناس من الباب الآخر بأفعاله، فإن بعض الناس ربما كان واعظا بلسانه وصارفا للناس عن الوعظ بحاله وقدوته. ولهذا قال لقمان لابنه ولا تصاعر خدك للناس، ولا تصاعر خدك للناس يعني لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا وازدراء لهم واحتقارا لهم، فإن من أدب الداعي ألا يتطاول على الناس، لأنه إذا فعل هذا أفسد بالقدوة ما كان أصلحه بالكلام، والناس يقدمون القدوة على مجرد الكلمات لأنهم يرون ويعلمون أن كل أحد يستطيع أن يتكلم، لكن ليس كل أحد يمكن أن ينج إلى القلوب بالقدوة. ولهذا نهاه أبوه ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مشية المرح يعني مشية المتكبر الجبار الذي تعجبه نفسه ومن ثم يحتقر أيضا الآخرين. ولهذا ختم وصيته بقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، من كان مختالا أي معجبا بنفسه، فخورا أي متفاخرا على غيره، فإن الله يمقت على ذلك، لأن هذا من علامات الكبر، وهذه من الكبائر، كبائر القلوب التي هي أشد من كبائر البدن. ولابد قد لا يتصور كثير من الناس وخصوصا من الملتزمين أن الكبر والعجب والرياء والخيلاء واحتقار الناس وازدراؤهم وغمطهم ونحو ذلك أقبح وأشد من السرقة والزنا والقتل ونحو ذلك. هم يتصور أن الزنا والسرقة أشد والربا وأكل مال اليتيم هذه الكبائر، لكنه يفاجأ بأن هذه الكبائر القلبية أشد، وهو لا يعرف هذا، هذا غير معروف عند كثير من الناس لا عوامهم ولا خواصهم، مع أن هذه حقيقة مقررة في الشريعة أن كبائر القلوب أشد من كبائر الأبدان. ومما يدلك على هذا أن صاحب كبيرة البدن لا يرى لنفسه شيئا ولا مقاما ولا منزلة، فهو يحتقر نفسه ويعلم أنه إما عفوه وحلمه وإما الهلاك والعطب، فربما نسعى هذا المعنى. لكن البائس الذي عنده من كبائر القلوب، لأن صاحب كبائر القلوب لا يرى لنفسه يعني ضعفا ولا ذلا ولا عجزا، وليس من صاحب هذا المعنى ما هو إلا عفوه وحلمه أبدا، وإنما هو يرى نفسه شيئا، ويرى لنفسه أدوات وكمالات، ويرى في غيره يعني نقائص وما يدعو إلى الاحتقار والازدراء، وهذا ما يبغضه ربه سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا كثيرة ومعلوم كثير منها، ومنها حديث الرجل الذي أو الحديث التي فيها عموم النهي عن الكبر، أنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن رجلا بينما يعني ينظر في برديه يعجبه برداه إذ يعني خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، إلى آخر هذه الأحاديث المعروف. ولم نرى مثل هذه العقوبات في من سرق أو في من زنى أو نحو ذلك، مع حرمة السرقة والزنا وأنها من أشد الكبائر ولا بد، لكن لم يأتي في ذمها مع كثرة ما ورد في هذه المعاني إذا قست هذا بهذا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، لكن لا يدخل في هذا كما ذكر ذلك السائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلي، سير النعل وعلاقة صوتي، موضع تعليق الصوت من الجدار ونحو ذلك. أو في الحديث المشهور الذي هو شاهد لهذا الحديث، قال يا رسول إن الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هذا استشكال، هل هذا يدخل في الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا من الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. أما أن يعجبك أنك يعني نظفت ثوبك أو أحسنت هندامك أو نحو ذلك، هذا ليس فيه حرج، بل هذا مطلوب، لكن مطلوب من غير إسراف، ومطلوب من غير مخيلة، مطلوب بنية حسنة، بقصد حسن، أن تكون وأنت طالب علم يعني دليلا على الطهارة والنظافة والترتيب والنظام وغير ذلك من المعاني التي دعت إليها الشريعة وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن تطلب هذا بشيء من الإسراف والمبالغة، فتجلس أمام المرأة تسرح شعرك كالنساء ربع ساعة ونصف ساعة وتقول لي: والله هذا مطلوب أن الإنسان يكون يعني جميلا وحسنا ومرتبا ومنظما، ليس على هذا النحو يطلب هذا، هذا من أفعال النساء، وإنما يطلب ما يناسب أحوال الرجال ولا يخرج عن العادة التي تليق بفحول الرجال. فهناك وسط وهناك طرفان، هناك وسط وهناك طرفان، والمقياس كما قال الأول: فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. ولهذا قال هنا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، عقب هذا بقوله: واقصد في مشيك. القصد يعني الوسط والاعتدال بين المشية البطيئة التي فيها تماوت وربما يفهم منها الكبر ونحو ذلك، وبين المشية السريعة التي ربما يفهم منها خفة صاحبها نتيجة كثرة اهتزازه وعدم انضباطه، فربما فهم أنه أحمق أو أهوج أو متهور أو غير ذلك إذا كان يمشي بسرعة مفرطة. لكن الوسط بين هذا هو القصد، وهكذا كانت مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، واغضض من صوتك يعني اجعل كلامك أيضا قصدا بحيث يسمع من تكلمه، ولا تزيد على هذا ولا تنقص بحيث يشق على المستمع فيضطر إلى أن يقول لك: نعم، ها، ماذا تقول، كلما قلت كلمة. هذا ليس من الأدب مع المتحدث أن تحوجه إلى أن يستفهم منك لكثرة خفض صوتك، هذا خلاف الأدب. والعكس أيضا خلاف الأدب أن ترفع صوتك زيادة عن الحاجة بحيث تزعج مكلمك أو مستمعك، وتظهر أيضا من نفسك خفة وطيشا. ولهذا شبه هذا بأقبح التشبيهات: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لصوت الحمير. ومعلوم أن الحمار مثل في الذم البليغ الشتم، وكذلك نهاق الحمير. وقد كان من مساوئ الأداب أن يجري ذكر الحمار في مجالس العرب، وربما من العرب من كان يستنكف من ركوب الحمار ولو احتاج إليه، وهذا لا شك نوع من المبالغة، وإلا فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، وذكر الحمار على وجه فيه تنفير من خلق ونحو ذلك لا بأس به، لكن المقصود الإشارة التي أشار عليها الزمخشري هنا إلى أن يعني هذا أقبح تشبيه متصور. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير حتى يجتنب من اعتاد أن يرفع صوته هذا على هذا الوجه الذي يزيد عن الحاجة ويبالغ في هذا، حتى يجتنب هذا التشبيه القبيح. لا شك أنه إذا سمع هذا حرص على أن يكف صوته. وبعض الناس إذا قلت له صوتك عال جدا كف صوتك، يقول لك أنا خلقت هكذا، أنا لا أستطيع، أنا لا أعرف، هكذا كان أبي، كل الأسرة هكذا. هذا ليس دليلا يقال وليس عذرا له، وإلا فما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان كل إنسان يحتج على حاله بأنها جبلة وأنها عادة وأنه عاجز عن أن يغيرها؟ إذن لم يكن هناك حاجة إلى بعثة الرسل ولا إلى إنزال الكتب. ولا قال كل قوم لنبيهم نحن هكذا، ونحن خلقنا هكذا، ودرجنا على هذا، ونشأنا على هذا، ولا حاجة ولا فرصة لتغييرنا. ومعلوم أن هذا غير صحيح. وإذا فالإنسان واجب عليه أن يجاهد نفسه، فاحذر أن تحتج بمثل ما يحتج به الجاهلون وتقول والله أنا هكذا صوتي عالي ولا أستطيع أن يعني أخفضه، إن كان عجبك هذا وإلا فلا تكلمه. طيب هو لا يكلمك، يسعه ألا يكلمك، لكن أنت كيف يكون حالك بين الناس؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالواجب أن يراجع الإنسان أحواله، يراجع صوته، يراجع مشيته، يراجع هيئته، يراجع مزاحه، يراجع طريقة كلامه، يراجع حال نفسه عند الغضب، عند الرضا، عند الشهوة، وإلا كيف يكون مكلفا؟ هو مكلف في كل هذا أن يتمثل بأحسن ما أمر الله سبحانه وتعالى به، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، ومكلف بأن يتنزه عن القبيح الذي نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. هذا الكلام يتأكد وأنت تخاطب مخاطبك، ويتأكد من باب أولى إذا كنت لا تخاطب أحدا، كما في زماننا من الاجتماعات التي يكون فيها الناس مضطرين إلى يعني عشرة بعضهم بعضا، فقد يكون واحد راكب مثلا في وسيلة مواصلات ويكلم أحدا بجانبه، وأمامه وخلفه وعن يمينه وشماله أقوام آخرون لا دخل لهم في الكلام وليسوا طرفا في الموضوع، فلماذا تشغل كل الحافلة بصوتك؟ خصوصا وهذا أقبح وأقبح إذا كنت لا تكلم أحدا أصلا، وإنما تكلم في التليفون. بعض الناس يجيب تليفونه وراكب في وسيلة المواصلات فيشغل كل ما هو القطار فقط، ربما لو في قطار ثاني وراه مش حتى حافلة لانشغل الناس، وربما كانت هذه وسيلة إلى الكبر، وسيلة إلى يعني لو أساء القصد، وهذا وارد، الشيطان يزين له يقول نعم والله أنا راكب الآن الديزل بدل ما أقول له مثلا القطار العادي، وأنا إن شاء الله ذاهب إلى كذا وسأشتري كذا، ويبالغ وربما يكذب لأن الناس سمعين وانتبه لك فرصة، الناس كلها سمعين، يقول والله أنا هصيف السنة دي في الساحل الشمالي، وهو مش طالع من من من الحارة اللي هو ساكن فيها، يعني ما حدش هيحاسبه طبعا على الكلام، وإن شاء الله ما حجزت في الطيارة وهو هيسافر ربما على يعني حمار أو بغل أو نحو ذلك، لكن طبعا لا أحد يحاسبه. وهب أنه لم يبالغ، وهب أنه لا يريد التظاهر، فهل يغنيه هذا؟ لا يغنيه، حتى لو كان لا يبالغ ولا يتظاهر فحسب أنه يؤذي غيره. وما لنا نحن والمكالمة التي معه؟ وماذا لو أن الحافلة فيها 50 رجلا وعلى مدار الساعة السفر كل واحد قال مكالمة واحدة؟ إذا نحن طول الطريق مع أخبار الناس وأحوال الناس، وهذا صوته يعني ثقيل جدا، وهذا صوته يعني مزعج جدا، وهذا موضوعه وحواره، ربما يخاطب امرأته، وربما يخاطب ولده، وربما يسب، وربما يشتم، وربما يحكي قبيحا من القول. فالواجب على كل إنسان يتعاهد نفسه وأن يخفض صوته الذي ليس منخفض، حتى لو كان لو يقدر على هذا يوشك إن شاء الله شيئا فشيئا أن يتعود هذا، وإلا فعليه أن يتذكر وصية لقمان: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فدونه إن شاء أن يكون، وإلا عالج نفسه. على كل حال، هذه جملة وصايا من لقمان ذكرها الله سبحانه وتعالى للتنويه بشأن هذا العبد الصالح، وللتأكيد أيضا على أن الوصايا والمواعظ ليست قاصرة على الأنبياء فقط كما تصور بعض الناس، ويتخذون هذا مدخلا للرضا بقصورهم. يقول لك: والله احنا مش زي النبي. تقول له: سيدنا إبراهيم. يقول لك: ده سيدنا إبراهيم. هو احنا زي سيدنا إبراهيم؟ طيب وبعدين ومون؟ يقول لك: ده موسى. واحنا طيب هؤلاء قوم ليسوا بأنبياء. ذكر الله تعالى قصة مؤمن آل فرعون ليس نبيا، ذكر أفعال ذي القرنين ليس نبيا، ذكر أقوال وأفعال الخضر والراجح أنه ليس نبيا، ذكر أقوال لقمان لابنه وليس بنبي، ذكر فهم ملكة سبأ، وذكر أقواما وتصرفات ومواقف وأقوال وحكم لأقوام من الناس ليسوا معصومين. يمكنك أن تكون مثلهم وأن تتأسى بهم، ودع عنك هذه الحجة التي هي حجة البليد، حجة من يقول: نحن لسنا أنبياء فلا تلزمنا بأفعال الأنبياء. طيب الصحابة؟ لك: ولا احنا صحابة فلا تلزمنا بأفعال. طيب كل زمان ما زال فيه قائم لله تعالى بحج، وإلا فلماذا أمر الله تعالى بالكمالات ونهى الله تعالى عن الرذائل إذا كان كل إنسان يقول: والله أنا لست نبيا ولا صديقا ولا صحابيا؟ إذا من أنت؟ أتكون من المنافقين أو تكون من الكافرين أو من أهل الكتاب؟ يقول لك: لا لا لا لا أقصد هذا. إذن كن ممن اتبعوهم بإحسان، كما في قول الله تعالى: والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا باب واسع، ادخل في جملة من اتبعوهم بإحسان في تحري هذه الكمالات التي أرسل الله عز وجل بها رسله وأنزل بها كتبه. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فعقد فصولا أخذها من كتب ابن أبي الدنيا، فصلا في الخمول والتواضع، وذكر فيه هذا يعني تعقيبا على وصية لقمان، وذكر فيه فضيلة الخمول والتواضع، وذكر جملة من النصوص منها حديث مسلم المعروف: رب أشعث أغبر، أو حديث مسلم المعروف وذكر الرجل ليس هذا. على كل حال، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لكن ذكر حديثا آخر يشهد له ما ذكرنا، حديث رب أشعث ذي طمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبره، نفس المعنى. والمقصود أنه لا يلزم لأهل الجنة أن يكونوا مشاهير، بل عامة أهل الجنة يعني أكثرهم من أصحاب الخمول والتواضع بحيث لا يظهرون، ولا يلزم أن صاحب الجنة يكون مشهور ويشار عليه بالبنان أبدا، بل هذا فيه خطر عظيم. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الوصف: أشعث أغبر، يعني فيه الشعثة، عدم الترتيب في وجهه ولا في لباسه، ولا ذي طمرين يعني يلبس الأطمار، يعني الأسواب الخلقة التي ليست يعني من أكمل وأغلى أسواب الناس، يصفح عن أبواب الناس مدفوع بالأبواب، يعني إذا شفع كما في بعض الروايات لم يشفع له، إذا استأذن لم يؤذن له، إذا تزوج لم يزوج، فالناس لا يأبهون له، لكنه عند الله عظيم. لو أقسم على الله لأبر، لو قال يا ربي لأجاب الله عز وجل دعاءه، بينما غيره ممن كان كريما على الناس ويسعى الناس إلى يعني القرب منه، وإذا شفع شفع، وإذا تكلم سمع له، وإذا تزوج زوج، وإذا وجد في مكان يعني اكتنفه الناس بالترحاب والمهابة، ومع هذا فربما كان كثير من هؤلاء عند الله تعالى حقيرا. وأعظم آية على هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم لويس القرني وهو من التابعين، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في جيل الصحابة، لكن الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه، وهذا من أعظم مناقب هذا الرجل، رجل ليس من الصحابة ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه ومنهم عمر: يطلع عليكم رجل من أعمال اليمن من بني قرن اسمه أويس، له أم هو بها بار إلى آخر الأوصاف. وقال لعمر وهو يحدثه: إذا رأيته فاسأله أن يدعو لك. فحفظ عمر هذه الوصية ولم يظهر هذا الرجل، لم يكن موجود في زمان أبي بكر وفي صدر زمان عمر، حتى عثر به عمر مرة في موسم الحج فاشتبه في وصف، قال له من أنت؟ قال أويس. قال ابن من؟ قال أويس بن عامر. قال من أي؟ قال من بني قرن. قال من اليمن. قال لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. فحد ما استوثق أنه هو الذي حدث عنه النبي قبل أن يموت قال له ادعو الله لي، فدعا له أويس. ثم قال لعمر هل لك حاجة؟ هنا بقى الاختبار حتى تعلم أن الرجل كان أهلا لهذا. قال أين وجهتك؟ قال إلى العراق. قال له عمر الخليفة هل لك حاجة؟ ألا أوصي بك عاملها؟ وأنا الخليف أوصى عليك الأمير بتاع العراق. قال لا، أحب أن أكون في غبراء الناس، مش عايز وصية أمير المؤمنين، خليني يعني في خمول وفي تواضع. فلما بلغ هذا الكلام لبقية الناس وأن عمر وجد أويسا وسأله أن يدعو الله له، أنت لو موجود تقول له فرصة نذهب فنبحث عنه حتى يدعو الله لنا كما فعل عمر، فطلبوه فلم يجدوه، استخبأ بين الناس بحيث لا يعرف. تخيل لو أنا أو أنت في هذا الموطن كان هيعمل إيه؟ قال لك فرصة، عمر قال لي دعيلي اجلس بقى هنا في القبلة والناس يأتوك أرسالا جماعات، فمن مقبل لليد ومن يعني مقبل للرجل ومن ماسح على الكتف ومن محسس ومن مبسس، كل هذا في الحقيقة يعني يدل على خلاف الإخلاص الذي هو نهاية ما ينبغي أن يكون عليه صاحب الجنة. فإذا كان أويس هذا سيد التابعين وهو أشرف التابعين ولا شك، ولم يكن مأسورا عنه كثير علم ولا كثير عمل، ولا فقط هذا الحديث الذي ورد بشأنه وحسبه هذا الحديث، ليتنا كنا هذا الرجل، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير. إذن ليس شرطا، لأن بعض الناس يحب أن يكون مشهورا ويحب أن يكون معروفا ويحب أن يشار إليه، وهذا يعني ضحض مزلة وموطن أو موطن يعني تزل فيه كثير من الأقدام، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم هذا. عقد فصلا آخر قريبا منه باب ما جاء في الشهرة، والشهرة أيضا بنت عم المعنى الماضي، يعني من كان يريد أن يكون خاملا متواضعا يلزمه أن يكون أيضا حريصا على البعد عن الشهرة، ولهذا ذكر جملة من النصوص في هذا من الحديث الحسن حسب امرئ من الشر إلا من عصم الله أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنياه. حسب امرئ من الشر أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنياه، لكن قال إلا من عصم الله، لأنه لابد أن يكون بعض المشاهير خلاف هذا المعنى، لكن ربما كان أكثرهم هذا شرا له، الشهرة شر له، إلا من بر واتقى وعرف إخلاصه وأنه لا يتأثر بهذا ولا يعجبه هذا ولا يتوقف عنده. ولهذا لما روى هذا الحديث الحسن البصري رحمه الله قيل له فإنك يشار إليك بالأصابع، والحسن البصري يروي لهم هذا الحديث، حسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه. قالوا طب ما أنت يعني أشهر الناس وأنت يعني مشهور، الحسن كان من أشهر أهل زمانه. قال إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق، فخرجها تخريجا يليق، يشار إليه في دينه بالبدعة ويشار إليه في دنياه بالفسق، حتى لو كان صاحب علم لكن عنده بدعة، حتى لو كان صاحب عبادة لكن فيه فسق أو نحو ذلك، هذا حسبه من الشر. أما لو كان صاحب ديانة وصاحب إخلاص فما ذنبه أن يشار إليه؟ قد أشير إلى أبي بكر وأشير إلى عمر وأشير إلى علي وإلى عثمان وإلى بقية العشرة وإلى عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مشاهير التابعين والأئمة الأربعة وتابعيهم، فهذا ليس عيبا بشرط أن يكون الإنسان غير حريص عليه. إذا جاءته هكذا دون سعي منه ودون قصد وعلم الله منه كراهية هذا فلا بأس بهذا، أما إذا سعى إلى هذا وحرص عليه كدأب كثير من الناس، إذا سألته من تعرف قل لك فلان وفلان ولا يذكر إلا المشاهير، كان يقول لك يعني هؤلاء المشاهير أصحابي كلهم يبقى أنا إيه أنا منهم، ولا يقول أعرف فلان البقال ولا فلان لا، حتى لو كان يعرف فإنه يخبئ هذا لأن هذا مما لا يرفعه، هو يريد أن يذكر أنه لا يعرف إلا المشاهير والعلماء وربما لا يكون كذلك، لكن ربما يعني أحب مثل هذا. وربما رأينا من بعض الناس من يقول اذكرني عند فلان حتى يحفظ اسمي، وربما بعض الناس كلما رأى شيخا أو عالما يقول أتعرفني؟ ليس شرطا يعرفك، انظر ما حاجتك إليه إن كانت سؤالا أو كانت نصيحة، وأترك هذه المعرفة تأتي اتفاقا بقدر الله. أما أن تسعى إليها كلما رأيت تقول له أنا فلان احفظ، حتى إذا رأيتك المرة الجاية وبعدين يختبر المرة الجاية فاكرني؟ أنا كلمتك امبارح في التليفون. والمسكين لا يدري أن مثل هذا العالم أو غيره يكلم آلاف في التليفون كل يوم، والأخبار والفتاوى والمشاكل كثيرة، فليس من الأدب تقول له فاكر موضوعي وفاكرني، لا، ولكن ادخل في الموضوع مباشرة خشية أن يكون هذا أيضا من الشهرة. ولهذا ذكر جملة من الآثار عن السلف في ذم الشهرة كقول إبراهيم بن أدهم وأيوب وسماك وغيرهم، آثار كثيرة. ما صدق الله عبد أحب الشهرة، حسبك هذا الأثر، ما صدق الله عبد أحب الشهرة، يعني من يحب الشهرة غير صادق، لأنه لو كان صادقا لكان همه في ربه سبحانه وتعالى ولم يكن حريصا على أن يعرف من الناس. وذكر أيضا أثرا لابن مسعود لما خرج فاتبعه الناس فقال والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. هذا ابن مسعود عالم الصحابة في زمانه رضي الله عنه يقول لو تعلمون ما أغلق عليه بابي، يعني من التقصير والذنوب، هكذا يظن في نفسه، ونحن لا نظن به هكذا، وهو إن شاء الله تعالى ليس هكذا، لكن هذا ظنه في نفسه، يقول ما اتبعني منكم رجلان. وكان أبو العالية يجلس، فإذا جلس معه اثنين ماشي، ثلاثة ماشي، صار أربعة يقوم، خشيت أن يعني يكون مشهورا أو معروف، لا يجلس مع عدد من الناس فرارا من الشهر، فاشتهر يعني فر من هذا، فصار كبيرا أبو العلية من كبار التابعين رحمه الله تعالى. عقد بعد هذا فصلا في حسن الخلق، هذا كله يعني حواشي على وصية لقمان، والحديث في حسن الخلق كثيرة، الدين حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن من أحبكم لي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إلى آخر ما ذكر. ثم فصلا في ذم الكبر، وفصلا أيضا في الاختيال، وهما يعني أبناء عمومة، هذا كله يعني جمل من الأخلاق التي يلزم طالب الاستقامة أن يحرص عليها وأن يقضي حياته كلها، لا يقول الله السنة دي أنا أفكر في هذه المسائل ثم أنساها، أنت بحاجة إلى أن تراجع نفسك إلى أن تموت. وكان عمر وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين ربما جمع الناس لكي يعالج في نفسه شيئا من هذا، وهو المبشر بالجنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يجمع الناس ويقول أيها الناس لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم أستعذب لهن الماء بالقبضة من التمر أو الشعير. يعني أنا فاكرة ما كنت أجير لبعض النسوان بمسائل يعني تافهة جدا، فقال له عبد الرحمن بن عوف ما حملك على هذا يا أمير المؤمنين؟ وفي الواقع ما زدت على أن هنت نفسك، يعني أنت جمعنا عشان تهين نفسك؟ طبعا غضب له، فقال عمر ويحك يا ابن عوف إني خلوت بنفسي فقالت لي أنت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أؤدبها، فأردت أن أؤدبها. إذن لا يلزم أن يأتي الكبر والاختيال ونحو ذلك للفسقة ومن ليس عندهم دين كما يتصور بعض الناس، ولهذا يقول أنت متكبر، تقول أنا متكبر، ده أنت اللي متكبر وستين، وتسعى في دفع هذا عن نفسه. بينما عمر رضي الله عنه ولم يره أحد، بينه وبين نفسي أحس بشيء من هذا، فجمع الناس وتكلم حتى يكسر نفسه. ترى هل نعد هذا فضيلة لعمر أم نعد هذا ذما له؟ احنا بنحكيها الآن على أنها إيه؟ على أنها فضيلة مع أنه اعترف بها، هذا فضيل، لكن دايما صاحب الكبر يخاف أن يظهر منه هذا، لأنه يرى أن ظهور هذا أو أن إظهاره هذا أو أن اعترافه بهذا مصيبة، فيريد أن يتجنبها، بينما هو لو أظهرها واعترف بها لكان اعترافه بها فضيلة له. فمن أعظم مناقب عمر مثل هذه الآثار التي وردت عنه كما تقدم وقد سبق عن ابن مسعود لو تعلمون ما أعلم ما واطئ عقبي منكم رجلان إلى آخر هذه الآثار التي تدل على فضل صاحبها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذا شوطا في الاستدلال بالآيات الكونية على القضية التي هي جماع مقصد الصورة وهي قضية إثبات العقيدة في نفوس المشركين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فينبه خلقه على واسع فضله وسابغ نعمته سبحانه وتعالى مما أودعه في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك ومما أودعه في الأرض من الجبال والأنهار وغير ذلك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما أكثر النعم الظاهرة وما أكثر النعم الباطنة التي ربما لا ينتبه إليها كثير من الناس بل ولا صاحبها الذي ينعم بها من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم العجب بعد هذا من طائفة من الناس قال الله تعالى عنها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني ويبقى مع كثرة هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد والتي من أعظمها نعمة إنزال الكتب وإرسال الرسل والهداية إلى الدين الحق ومع هذا فمن الناس من يجادل في الله وهذا لا يليق أن يجادل العبد ومع هذا فكيف هو يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يعني ولا دلالة واضحة من كتاب عنده من الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. يعني إذا قيل لهم من قبل الرسل ومن قبل أتباع الرسل قيل لهؤلاء المجادلين اتبعوا ما أنزل الله هذا كتاب الله وهذا رسول الله وقد أمر الله بهذا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا يعني ليس لنا حجة إلا التقليد إنما نسير على ما كان عليه آباؤنا. وهذه حجة يعني من أضعف وأعجز الحجج أن يقلد الإنسان سابقه على غير هداية وعلى غير دليل. ولهذا رد الله تعالى على هذا بقوله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني دعوة الشيطان لهم في الحقيقة ولآبائهم ليست دليل مودة ومحبة من الشيطان لهم أن دعاهم إلى عذاب السعير بل هي دليل عداوة. دعوة الشيطان لهم لأنهم أعداؤه وقد ظفر بهم وتمكن منهم وقرت عينه بهلاكهم وغدا يوشك أن يتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ولهذا عرض الصورة الأخرى التي هي أفضل من هذه الصورة صورة التقليد للآباء على الباطل. الصورة الأخرى في مقابلها صورة الاستسلام لمنهج الهداية الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. من يسلم وجهه يعني من ينقاد الإسلام الاستسلام الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى باتباع شريعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتجريد التوحيد لربه سبحانه وتعالى وهو محسن يعني حالة كونه محسنا مجتهدا في مراقبة ربه سبحانه وتعالى في الأوامر والنواهي. فقد استمسك بالعروة الوثقى استمسك بالعروة الوثقى يعني تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب. يعني تمثيل لحال المؤمن المخلص المحسن بحال من ترد من شاهق يعني من جبل فتمسك بأوثق عروة متدلية من الجبل. إنسان سيسقط من الجبل فوجد عروة أمامه وثيقة ثابتة فتمسك بها لا شك أنه نجا بهذا. فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن هنا قال من قال ممن صنف في التوحيد أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله وهذا معنى صحيح لأن منهج الإسلام تجمله هذه الكلمة فمن استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بلا إله إلا الله وما دلت عليه بأركانها وشروطها وآدابها. ولهذا قال وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تأسى على القوم الكافرين ولا تحزن لكفر من كفر أو إعراض من أعرض، فإنه لو كان كريما على الله لهداه الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأنت أعرض عن هؤلاء ولا يحزنك كفره، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، هذا حالهم، فلا يغتروا ببعض المتاع في الدنيا فإنه متاع قليل ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وصف العذاب بالغلظة في تجسيم لهذا العذاب، في بيان أن هذا العذاب عذاب بلغ من القوة بحيث صار يعني مجسما، عذاب غليظ، والتعبير بالاضطرار، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ فيه ما فيه من الهول والشدة، على حالة يعجز هذا المعذب أن يدفع عن نفسه هذا العذاب. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. والمستمع والمكلف يقارن بين من يسلب وجهه إلى الله وهو محسن وبين من نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ليس هناك صورة ثالثة، أنت إما أن تكون من هؤلاء يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وبين أن تكون من أولئك عافانا الله وإياك نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وهكذا دائما شأن القرآن أن يبين الحالتين إقامة للحجة وتوضيحا للمحجة، ثم يقفهم بعد هذا أمام فطرتهم التي تواجه الكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم يعني الكافرين من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لأنهم يقرون بالربوبية. قل الحمد لله، الحمد لله أن جعل دلائل التوحيد ظاهرة بحيث لا ينكرها الكافرون، قل الحمد لله، لأنك لو سألتهم من الخالق والرازق قالوا الله، فالحمد لله أن كانت الأدلة ظاهرة بحيث لا يسع الكافر فضلا عن المؤمن إلا أن يثبتها وأن يؤمن بها، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض يعني خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا، إن الله هو الغني الحميد، هو الغني عمن سواه، وليس سواه بغني عنه سبحانه وتعالى، وكل شيء فقير إليه. الحميد المحمود على خلقه وأمره وشرعه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى هو يبين عظمته وكبرياءه وسعة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فأسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد، هذه لا تفنى ولا تنفذ ولا يقدر العباد على إحصائها. ولهذا كان من جميل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما أثنى العبد على ربه فإنه لا يجد إلا العجز مهما أكثر من الثناء، بحيث يحسن في نهاية ثنائه أن يقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما بالغ العبد في الثناء على الله فإنه عاجز، لأنه لا يعلم الله سبحانه وتعالى على حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدري، ولهذا ليس هذا من قبيل المبالغة، قوله تعالى والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ليس هذا من قبيل المبالغة، بل من قبيل تنبيه الناس على النحو الذي يفهمونه من باب تقريب المعنى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو جيء بكل أشجار الدنيا فصنعت منها أقلام، وجيء بالبحر وجعل مدادا، كتبت بهذا المداد وهذه الأقلام كلمات الله، ثم جاء ببحر بعد بحر إلى نهاية سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ليس معنى هذا أنه حتى تنفد الأقلام والبحر أبدا، وإنما هذا على سبيل التمثيل، وإلا فلو تصورنا نهاية هذه الأقلام ونهاية مداد البحور تبقى كلمات الله سبحانه وتعالى بعد أن تتكسر الأقلام وينفد ماء البحر، ولو جاء ببحور أخرى وأقلام أخرى فهذا على سبيل المبالغة وليس على سبيل الحصر. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم، عزيز قد عز كل شيء وقهره، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه. حكيم يعني في خلقه وأمره وفي شرعه وفي أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، تأمل خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة، هذا أمر يسير. كل الناس منذ أن كانت الخليقة وإلى أن تنتهي فخلقهم جميعا وبعثهم جميعا كخلق نفس واحدة وبعثها بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى لا يتعبه شيء، وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما تعب الله سبحانه وتعالى لأنه منزه عن مثل هذا. وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فمن باب أولى إذا كان خلق السماوات والأرض وما بينهما ولم يمسه من لغوب فخلق الناس الذي هو أهون وبعثهم كل هذا هين عليه يسير لديه سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير بسمعه الذي أحاط بالمسموعات وبصره الذي أحاط بالمبصرات، ومقتضى ذلك أيضا علمه سبحانه وتعالى، هكذا يحيط الله سبحانه وتعالى بعباده ولا يحيطون به علما. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق. من تأمل في مثل هذه الآية الكونية ووقف عندها وأعاد تأملها لأنها متكررة كل يوم، لكن الإنسان أحيانا بالإلف والعادة ربما يألف ويغيب عنه أن يتعجب بشيء هو عجيب في ذاته لو أنه تأمل، لكنه مع الإلف والعادة ينسى، وما أكثر ما ينسى الإنسان. ألم ترى يعني ألم تعلم أن الله يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويدخل النهار في الليل، عملية متكررة كلما طلع الصباح فإنه يكون هكذا، الدقائق الأولى قبل طلوع الصبح هي عملية إيلاج النهار في الليل، والدقائق الأولى بعد الغروب هي عملية إيلاج الليل في النهار حتى يصير نهارا كله أو يصير ليلا كله، هذا المقصود، يدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا على حساب هذا، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا على حساب هذا، وأنت ترى هذا بنظام لا يكاد ينخرم ولا يختل. الآن نحن في الصيف، كم صيف يمر علينا؟ على حسب عمرك، عندك 20 سنة بعشرين صيف، 40 صيف، 60 صيف، هل مر عليك صيف انخرمت فيه العادة فجاء صيف نهاره قصير وليله طويل؟ يقول لك والله الصيف السنة دي يعني شوية نهاره يعني قصير شوية، أبدا لا حصل ولا يحصل أبدا، هذا نظام أوجده الله سبحانه، كلما جاء الصيف طال النهار وقصر الليل، وكلما جاء الشتاء طال الليل وقصر النهار، وكلما قربت من الغروب تهيأت الدنيا لأن تسود ويزدل الليل ستاره وذهب النهار، وكلما اقتربت من طلوع الفجر تهيأ الجو لكي يصبح نهارا بعد أن كان ليلا. لو تأملت في هذا متجردا من عادتك وإلفك، وأن هذا كما لو كان حقا من حقوقك اكتسبته فهو يمر عليك كل يوم بحيث لا تنتفع حينئذ. لكن لو أعدت التأمل في هذا كما أراد الله عز وجل، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. أنت ترى الشمس مسخرة تستدفئ بها وتستضيء بها وتكون يعني سببا لقتل كثير من البكتيريا الضارة، وسببا لإنبات كثير من النباتات وإنضاج كثير من النباتات وغير ذلك مما علمه الناس ولم يعلموا من فوائد الشمس. وكذلك القمر كل يجري إلى أجل مسمى، يعني إلى غاية محدودة أرادها الله تعالى، أو إلى أجل مسمى يعني إلى أن ينتهي ذلك بمجيء يوم القيامة، حيث تكور الشمس وتزلزل الأرض وتأتي العلامات الكونية المعروفة التي ينتهي معها كل شيء. كل يجري إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى يعني نهاية ذلك يوم القيامة. وأن الله بما تعملون خبير، يعني ألم تعلم هذا كله، وتعلم إضافة إلى هذا أن الله تعالى خبير بعملك، ومن ثم فهو يراقبك سبحانه وتعالى. إذن صدر الآية يدعوك إلى أن تعرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وآخرها يدعوك إلى أن تراقبه بمقتضى هذه العظمة التي هو عليها سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك إشارة إلى ما ذكر مما تقدم من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص الباري سبحانه وتعالى بهذا كل. ذلك الذي هو إلاج الليل في النهار والنهار في الليل، وتسخير الشمس والقمر، وخبرته سبحانه وتعالى بعباده، ذلك كله بأن الله هو الحق. يعني إنما يظهر لكم أن الله تعالى هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. لأن من هذا من الآلهة المزعومة التي تدعى وتؤله من دون الله سبحانه وتعالى يقدر أن يفعل مثل هذا؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، العلي بكل معاني العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر الكبير الذي هو أكبر من كل شيء جل وعلا. ثم مثل الله تعالى بصورة أخرى من صور الأهوال التي يحتاج العباد فيها إلى ربهم سبحانه وتعالى. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ يعني إنما تجري الفلك في البحر بنعمة الله، ولو شاء الله تعالى لما أعطى البحار هذه الخاصية، ولم مكن الفلك من هذه الخاصية، وربما وجدت الفلك تغرق كلما وجدت في البحر كبعض الأجسام الأخرى أو الخامات الأخرى أو الأشياء الأخرى. لكن الله تعالى أجرى هذا بحكمته. ألم تر أن الفلك تجري في البحر، إنما تجري لا بعادة ولا بإلف ولا بتسخير منك ولا من غيرك، وإنما بنعمة الله سبحانه وتعالى ليريكم من آياته، يعني ليكون هذا دليلا على قدرته سبحانه وتعالى، وعلامة على إبداعه سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، من كان صبورا في الضراء شكورا في الرخاء، فإنه لأجل هذه العبودية التي يتوجه بها إلى ربه سبحانه وتعالى ينتفع ولا شك بهذه الآيات. قال الله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ذكر الله عز وجل هنا مناسبة من المناسبات المتكررة التي يشتد فيها هول العباد ويحتاجون فيها إلى ربهم سبحانه وتعالى على نحو تنقطع فيه الأسباب ويتبرؤون من كل إله من الآلهة المزعومة إلا الإله الحق سبحانه وتعالى. وإذا غشيهم موج كالظلل، أي إذا غشيهم موج كثيف كما الجبال وكما الظلل التي تظل من حولها، وهذا إذا يعني هاجت الريح وماجت وكادت السفن أن تغرق، حينئذ يشعر أصحاب السفينة أن الموج كالجبال، وإذا غشيهم موج كالظلل، وهذا إشارة إلى قرب الهلاك، بل إلى تحقق وقوع الهلاك. دعوا الله مخلصين له الدين، هذا من عادة الكافرين، أنهم إذا انقطعت حبالهم على هذا النحو وفنيت أسبابهم كانوا يضطرون ويلجؤون إلجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا عجيب. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله حالة كونهم مخلصين، يعني آمنوا بربهم سبحانه وتعالى وتنزهوا عن أصنامهم وعن آلهتهم، وليتهم ثبتوا على هذا إذن لنفعهم هذا الإيمان وهذا الإخلاص. لكن عادتهم بمجرد أن يرجعوا إلى الرخاء يرجعون مرة أخرى إلى الشرك، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وهذا شأن الكافرين الأوائل. وإلا نحن نرى في كثير من أهل الشرك في زماننا أنهم حتى في حالة الشدة لا يدعون الله تعالى مخلصين له الدين، وهذا عجيب. يعني ربما كان أهل الشرك الأوائل الأقدمون كانوا أفقه من أهل الشرك المتأخرين، فالمشركون الأوائل كانت هذه طبيعتهم التي حكاها القرآن عنه، أنهم إذا انقطعت أسبابهم للنجاة لجوا إلى الله، وعلموا أن إله السماء سبحانه وتعالى هو القادر على أن يخرجهم من هذا. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذه عادتهم. لكن كثير ممن يشرك، وليس شرطا الإشراك بالأصنام، فأنواع الشرك كثيرة، فمن توجه إلى غير الله عز وجل بالعبادة أو بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بغير ذلك بالطواف حول قبره أو نحو ذلك كما يفعل أصحاب القبور وغيرهم، لا شك أن هؤلاء على باب عظيم من أعظم أبواب الشرك. هؤلاء مع الأسف كلما اشتدت الأمور أكثر وأكثر كلما لجأوا إلى آلهتهم ومعبوداتهم أكثر وأكثر، فيكون عباد الأصنام الأوائل أفقه من عباد القبور المتأخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، أما هؤلاء فإنهم يشركون في الرخاء ويشركون أكثر في الشدة، وأنت ترى هذا على فلتات لسانهم، حتى أن كثيرا من الناس أخذ منهم هذا المسلك الخبيث، فتجد إذا دفع عربة أو اشتد عليه شيء قال، وهو يعني يكابد ويعالج الضغط، قال يا نبي، وربما قال يا بدوي، وربما قال يا فلان أو يا فلان، ولا يأتي على بالي أن يقول يا رب. لو كان أبو جهل هو الذي يدفع العربة ولم تأتي معه لقال يا رب، أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء هذه طريقته، يزق حاجة ما تزقتش يقول يا رب فيخلص تنزق، هذا شأن أبي جهل وأبي لهب. لكن أباء الجهل المتأخرون كلما اشتدت يزيد أكثر في الشرك والعياذ بالله، فربما قال يا فلان أو يا فلان، واستغاث بغير الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن غير الله سبحانه وتعالى لا يملك أن يدفع ضرا أو أن يجلب نفعا. ولهذا قال فلما نجاهم إلى البر، يعني بعد أن انتهت الشدة وعادوا إلى الرخاء، فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذان الصنفان، كان في صنف ثالث لم يذكر، المقتصد المقصود يعني المتوسط في العمل، يعني الذي لم يقم بشكر نعمة الله على وجه الكمال، بمعنى أنه ينبغي على من حضر هذا وشاهده أن تكون هذه الآية التي رآها، وهي آية انقطاع الأسباب، وأنه لما لجأ إلى الله أعانه الله، ينبغي أن يواصل ديانة وإيمانا قويا. فإذا صار بعد هذا مقتصدا يعني متوسطا في العمل فهذا لا يليق به، كيف وقد رأى ما لم يرى غيره، كيف وقد عاين ما ينبغي أن يجعله يعني من السابقين، فكيف يكون هنا مقتصدا. ومع هذا فهناك فريق ثاني الذي بمجرد أن يزول عنه الشدة يرجع إلى الشرك كاملا، ولهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قد يشكل عليك أن هناك صنفا ثالثا وهو المؤمن الملتزم، هو غير موجود هنا في الحقيقة، لأن الآية مصدرة في شأن أناس كافرين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني هم في الأصل كافروا، فلما نجاهم إلى البر انقسموا إلى مقتصد وإلى كافر. أما المؤمن كامل الإيمان فهو من قبل أن يركب في الفلك وهو سابق بالخيرات ومجتهد في هذا. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، والختار الذي هو عنده من صفة الختر وهو الختار الغدار الذي يغدر، والكفور الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر هول البحر وخطره، ولا شك أنه ذو خطر وذو هول، ذكر الله تعالى بالهول الأكبر الذي هو أكبر من هول البحر وخطره أعظم من خطر البحر، ذلك يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذا اليوم تنقطع فيه أواصر النسب والرحم، وينشغل الوالد عن الولد وينشغل الولد عن الوالد، وهذا عكس المعهود في الدنيا. المعهود في الدنيا أن الإنسان ربما انشغل عن نفسه بولده، وربما تمنى أن يصاب ليفدي ولده، وربما يفعل هذا تلقائيا، فيحمي الرجل ولده وتحمي المرأة ولدها، هذا قانون الدنيا. لكن في هذا اليوم العظيم هوله ينخرم هذا القانون، ولو كان مع المرأة رضيعها فإنها لو استطاعت أن تنجو من النار بأن تقذف رضيعها في النار لفعلت، ولا يهمها ولدها كما لا يهم ولدها أمه ولا أباه، هذا قانون مختلف لأن الهول أكبر. إن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني وهذا باجتناب نواهيه وفعل أوامره، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. هذا الذي وعدكم الله عز وجل به من مجيء هذا اليوم الذي يسأل فيه العبد ويحاسب ويصير إلى جنة أو نار. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا تلهينكم بأن تطمئنوا بها وإليها وتنشغلوا بها وتفتنكم زخارفها وملذاتها وشهواتها، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، نهاهم أن يغرهم الشيطان، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالغرور الذي هو الشيطان حريص على إغواء العبد بالتسويف بالتزيين بزخرفة الدنيا بإظهار وإبراز محاسنها إلى غير ذلك من وسائله، حذر الله تعالى من الغرور بالدنيا ومن الغرور بوساوس الشيطان. ثم ختم الآية ببيان اختصاصه سبحانه وتعالى بالعلم، وأن هناك أمورا يختص بها سبحانه وتعالى فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه خمس لا يعلمهن إلا الله، ذكرت في حديث جبريل الذي ذكر المصنف له جملة من الروايات وفي غيره من الأحاديث. هذه أمور اختص الله سبحانه وتعالى بها فلا أحد ينازعه فيها سبحانه وتعالى. عنده علم الساعة بمعنى أنه لا يعلم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها، أي لا يهيئها ولا يجهزها ولا يحضرها لوقتها إلا هو. فكل دعوة العلم بالساعة هذا من الشعوذة وهذا من الدجل، وكل من سقط في هذا فلا شك أنه مدخول، ولا شك أنه قد عمي عليه الأمر ولبس عليه الأمر. ومن ذكر من أهل العلم من وقع في هذا كالسيوطي مثلا الذي صنف رسالة تسمى الكشف عن مجاوزة الأمة للألف، وحسب بعض الحسابات واستدلت بعض الأحاديث الضعيفة وقال يعني الأمة كده يعني لحد الألف وكويس كده 900 سنة هتعيش أو نحو هذا. طبعا هو كان لسه في القرن الثامن في أواخره، فكان لسه الألف ما جاتش، فقالك يعني آخرها كده الألف، واستدل بعموم بعض الأحاديث التي لا يصح الاستدلال بها، كحديث مثلا إن هذه يعني مثلكم فيما سبق من الأمم، عمل اليهود إلى أول النهار فأعطوا قراطا قراطا يعني من الأجر إلى الظهر، ثم عملت النصارى من الظهر إلى العصر ثم أعطوا قراطا قراطا، ثم عملت هذه الأمة من العصر إلى الغروب ثم أعطوا قراطين. تصوروا أن هذا مرتبط بحساب الأمة وبحساب الزمن وحساب العمر. وأخذ هذه الرسالة يعني رجل معاصر لعلكم انشغلتم كما انشغل كثير من الناس برسالته المعروفة باسم عمر أمة الإسلام، وقالوا يعني الحسابات اليهود عاشوا حوالي 2000 سنة والنصارى حوالي 600 سنة، يبقى 600 من 2000 1400، وال 1400 دول اطرح منهم 500 يبقى 900 وشوية كلام، وزود عليهم نص يوم في بعض الأحاديث، يبقى هذه الأمة لن تزيد عن 1400 سنة. وبالتالي بما ان احنا في 1425 يبقى جهزوا نفسكم الآن للمهدي، ربما ينزل في آخر الزمان أو في آخر السنة، يمكن على شهر، خليك بقى تفكر بالطريقة دي. والمسيح اقترب أن ينزل، وقبله ينزل الدجال، وبعدين ينزل المسيح الهداية فيقتله، والمهدي وعلامات الساعة. وبالتالي انشغل الناس بهذا الكتاب وبغيره من الكتاب الثاني والثالث الذي أخرجه هذا الرجل. ومعلوم أن الأمور الكبار ينبغي أن يرجع فيها إلى علماء الأمة الراسخين، مش واحد من طلبة العلم يعني يسيء الفهم لبعض النصوص ولكثير من الإسرائيليات ويطلوا علينا بأن خلاص المسألة انتهت، وبالتالي بقى اللي بيتجوز ما فيش داعي يتجوز. طب يتجوز ليه؟ ما خلاص ما القيامة هتقوم. واللي كان بيدرس لسه في سنة أولى، طب وانت فين من سنة أولى لسنة أولى؟ ما فيش داعي بقى، مش تلحق تجيب الشهادة. واللي كان بيكبر التجارة بتاعته، لا خليك في الكشك بتاعك وما فيش داعي تزود. واللي كان بيعمل اي حاجة ما فيش داعي. طبعا هذا كلام كله جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها حسن على العمل. واما الساعة فنحن لا شأن لنا بالساعة، ونعم النصوص تدل على ان ما بقي قليل بالنسبة الى مضى، لكن النصوص ايضا تثبت أنه لا يعلم على التحقيق قدر ما مضى حتى يعلم على التحقيق قدر ما بقي، فلا نحن نعلم على التحقيق ما الذي مضى ولا ما الذي بقي. فلو جاءنا رجل من أصحاب الحفريات أو غير الحفريات وقال لك الدنيا دي بقى لها يعني 7235 سنة و16، وإحنا حد يعني هيحسب وراه ولا إحنا عارفينه بيتكلم منين؟ ما تصدقوش. ليه؟ لأن ربنا عز وجل هو العليم بهذا. وبالتالي لو جاءك اخر وقال لك والله باقي كمان، طبعا هو عمره لك باقي 20 ساعه ولا 20، هو يدي لك يضرب 70 80 ساعه، وتعالى قابلني بقى اما انا وانت ندرك عشان يبقى كتاب صحيح. كل من صنف في هذا كذبه الواقع. فرساله السيوطي اللي الفها احنا دلوقتي في سنه 1425، لو السيوطي عرف كده طبعا سيستحي قبل الكلام طبعا خلاف هدم كتابه بالواقع، ولهذا رد عليه كثير من العلماء. والمسألة مردود عليها من قبل السيوطي لأنها مسألة قديمة، لأن بعض الناس ربما فهم من بعض النصوص وربما فهم من بعض أو من كثير من الإسرائيليات مثل هذه المعاني. والصحيح في هذا كله أن هذه الأدلة إما موضوعة أو مفاهيم خاطئة لنصوص صحيحة يعين عليها كثير من الإسرائيليات ونحو ذلك، خصوصا معركة هرم مجدون وغير هذا الكلام الذي شغل الناس، والكتاب يتوزع ويتباع، والناس ربما يكون لا يحسن يصلي وشغل نفسه بهذه المسائل. وصحيح ان الاحكام لا تؤخذ من الاحاديث التي تأتي لضرب الامثال، هذه احاديث لضرب الامثال وليس لقياس عمر الدنيا، وإلا فعمر الدنيا محسوم انه ليس بيد احد، ولا بيد جبريل ولا بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ان الله عنده علم الساعة، يعني وليس عند أحد من الناس علم الساعة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولما سأل الأعرابي أجابه بما يناسبه قال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. ثم نظر إلى غلام، أصغر غلام في الحاضرين، فقال لو عمر هذا أدركتكم قيامتكم. فقصد أن القيامة التي ينبغي أن ينشغل بها كل إنسان موته، لأنه إذا مات هذا آخره، وسواء قامت القيامة الكبرى أو ما قامت حسب قيامته الصغرى. فكن منشغلا بساعتك التي فعلا أوشكت، وهي موتك ومغادرتك لهذا العالم ولهذه الدنيا، وإزدال الستار على أعمالك وإغلاق كتابك على هذا الحال إلى يوم القيامة. هذا الذي ينبغي أن تنشغل به. أما تنشغل بخراب العالم والقيامة الكبرى وتتبع العلامات الكبرى ومتى يخرج الدجال ومتى ينزل المسيح ليقتله وكيف يخرج المهدي ومع من نكون وأين وكيف وماذا وكل أدوات الاستفهام، هذا مما لا ينبغي أن ينشغل به عاقل. فقط انشغل بما أمرت به، استعذ من الدجال هذا يكفيك، استعذ من الفتن هذا يكفيك، انشط بالعمل الصالح الدؤوب هذا الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، واختصاص الله عز وجل الغيث هذا اختصاص القدرة وليس المقصود العلم، بمعنى أن أحدا وإلا قد يعني نعلم نحن أن الغيث ربما ينزل ببعض الأمارات التي أقامها الله تعالى، تراكم السحب وقربها من الأرض ونحو ذلك، نستبشر نقول لعل الغيث ينزل وكثيرا ما ينزل، نقول ستمطر وتمطر، هذا ليس من علم الغيب، وإنما المقصود أن الله تعالى هو الذي ينزله، هو الذي يقدر على إنزال الغيث. وإلا فكثيرا ما تتجمع السحب وتسود وتقرب ثم نقول الآن تمطر ثم تطلع الشمس، قل خلاص ولا في أي حاجة. فالذي ينزل الغيث هو القدير على إنزال الغيث سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد على إنزال الغيث إلا هو. ولهذا قد تكون الشمس طالعة والغيث ينزل، قل سبحان الله الشمس والمطر نزل في الشمس، وقد يكون العكس، غيوم ملبدة تملأ الأفق ولا ينزل مطر، لأن الله تعالى هو القدير وهو الذي ينزل الغيث، ولا يملك أحد أن ينزل الغيث أي المطر إلا هو سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، أيضا هذا ما قد يشكي، الله تعالى هو الذي يعلم ما في الأرحام، يعني يعلم ما يكون في الأرحام على التحقيق منذ عملية التلقيح التي تأتي في أول. من الذي يزعم حتى من أصحاب العلوم أن هذا التلقيح سينتج منه ذكر أو أنثى؟ لا يعلم. طيب وهذا، ويعلم الله سبحانه وتعالى هذه الدرجات التي يتدرج فيها هذا الجنين، ولا يعلم الناس هذا على حقيقته. ويعلم الله تعالى إن كان ستكتمل أو لا يكتمل، إن كان سيعيش أو يموت، إن كان سعيدا أو شقيا، إن كان مرزوقا أو غير مرزوق، إن كان من أهل الجنة أو كان من أهل النار، إن كان سينزل لتمامه في 9 شهور أو كان سينزل قبل هذا. إذن لا يشكل عليك بعض الصور الضوئية التي تأخذ من خلال الأشعة، يقول لك لا ده الدكتور قال إن ولد وطلع ولد يبقى هو كمان بيعلم، أبدا، هذا علم ساذج، ليس هذا هو المقصود. ويعلم ما في الأرحام لا يعلمها من أول الأمر، حتى الملك لا يعلم إلا بعد أن إلا ساعة التخليق، يأتي عند الشهر الرابع وينزل الملك ويقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، شقي أو سعيد، ذكر أم أنثى، إلى آخر الأسئلة، فيخبر الله تعالى الملك في هذا الحد، قبل هذا الملك لا يعلم. فهذه التفصيلات هي المقصودة بعلم الله تعالى لما في الأرحام، وليس كل من عمل أشعة ولك ده، وحتى الأشعة دي ساذجة جدا، ثم إنها من علم الله، الله تعالى هو الذي أطلع الناس على هذه التقنية التي عملوها. ثم المسألة بسيطة جدا، ده هو بيشوف الغلام، ما فيش حاجة بتدل على إنه ولد أو أنثى، حاجة علمية، ده هو الصورة بتطلع، ينظر إلى، يركز على الأعضاء التناسلية، لو وجد أعراض الذكر يقول له إن شاء الله يجي لك ولد، لو لم يرها يقول له بنت، ما فيش حاجة تكتب له ذكر أو أنثى، ده هو بس بيبص كده وكثيرا ما يكون الجنين مش في وضع معتدل فلا تظهر، فيقول له أنثى وتطلع ذكر، بيحصل ولا، أو هو عينه عمشة يقول له ذكر وتطلع أنثى. صحيح يحدث قليلا مش بس يحدث، لأن المسألة بدائية جدا. ثم من الذي أطلعه على هذا العلم الذي استطاع به أن يصور؟ إذن لا يشكل عليك أن تصوير بطن المرأة وسبق أن يقول الطبيب والله هذا ربما كان ذكر أو أنثى، هذا ليس، هذه صورة ساذجة لا تخرم القاعدة التي قالها الله تعالى ويعلم ما في الأرحام، هو يعلمها من بداية التخليق ولا يعلمها علم ولا غير علم، يعلم المراحل وكيف تكون وإن كان ستتم أو لا تتم إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. كل هذا المعنى العام لقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام لا يخرمه إن الأشعة تقول والله ربما كان كذا أو ربما كان كذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن إحاطة علمه سبحانه وتعالى أن أحدا لا يدري ما يحدث له غدا، ماذا تكسب غدا من رزق أو من عمل أو من صحبة أو غير ذلك. قد تكون فقيرا ولا تحلم بأكثر من 10 جنيهات وتقول لو جاءت 10 جنيهات فأنا أتصدق بنصفها بس هي تيجي، ويكون في علم الله سبحانه وتعالى أنت غدا يأتيك يعني يفتح عليك آلاف مؤلف حتى أنك تقول لولا أن الله تعالى كتب لك البقاء لمت. حتى دي برضو محتاجة تثبيت من الله عز وجل. واحد كان بيحلم بعشرة جاله 10 مليون، فهذا لولا أن الله تعالى رزقه ورزقه أن ينتفع بها وينعم بها لمات من الفرح، فهو يحتاج إلى الله تعالى في إيجاد الرزق وفي أن يثبته لكي ينتفع به، وفي كل حاجة له يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني من رزق أو عملأو ربما نجد إنسانا عاصيا لله عز وجل وهو عند الله تعالى غدا من أهل الطاعة، سيغير الله عز وجل حاله ويقبله ويتوب عليه ليتوب ويصبح من أكابر أهل الجنة. هو لا يدري هذا، وربما انعكست أحواله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالأعمال بخواتيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. استأثر الله تعالى بعلم هذه الأشياء فلم يطلع عليها أحد، متى تموت وكيف تموت كلنا لا يعلم هذا. الذي يظن أنه مدام عايش في هذا البلد سوف يموت في هذا البلد وفي هذه المقابر التي أعدها وجهزها فهو أحمق، وإلا فقد ذكر المصنف جملة من الأحاديث بروايات كثيرة أنه إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. الحديث صحيح، إذا أراد الله قبض عبد بأرض، ربما يريد الله تعالى قبض روحك في زيمبابوي، وانت تقول زيمبابوي ايه زيمبابوي دي؟ شارع مثلا ورا شارع طه الحكيم ولا ابدا، دي بلد وانت لم تسمعها ابدا، لكن اذا اراد الله تعالى ذلك سوف يقدر لك رحلة عجيبة عندك وغريبة، وسوف تذهب هناك وتجد ملك الموت عنده ان انت ستموت هناك، ما عنده اشكال في هذا، وتكون انت ذاهبا لكي تموت هناك في ظرف كذا او كذا او كذا، فهذا امر بيد الله سبحانه وتعالى. اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له اليها حاجة، فلا بد ان تدفع دفعا وتلجأ الجاء، لان اخرتك هناك واخر عمرك سيكون هناك وموطن قبض روحك هناك، وهذه كل امور عند الله سبحانه وتعالى ظاهرة عيانا لا تحتاج الى اشكال، انما يستشكل او يشكل ذلك علينا لعدم العلم وعدم الخبرة. اما الله سبحانه وتعالى ان الله عليم خبير، فلكمال علمه ولكمال خبرته سبحانه وتعالى استأثر الله عز وجل بهذه التي عرفت بمفاتيح الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا في طاعته ما أحيانا، وأن يتوفنا وهو راض عنا، وأن يختم لنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه آخر الصورة، والحمد لله رب العالمين. هل لا يجوز أن يكشف الطبيب على امرأة؟ نعم، الأصل لا يجوز، ولهذا من فروض الكفاية أن تتخصص بعض النساء في الطب حتى لا تنكشف عورات المسلمين إلا على النساء عند الضرورة. فالأصل أنها لا تكشف ولا على النساء، لكن عند الضرورة تكشف من المرأة عند امرأة أخرى طبيبة. فإذا لم توجد امرأة طبيبة لجأنا بعد هذا إلى امرأة نصرانية، فإذا لم توجد امرأة لا مسلمة ولا نصرانية ذهبنا إلى الطبيب المسلم عند الضرورة التي هي ضرورة. ما هو تذهب طبيب مسلم عشان يجمل لها أنفها ولا يعمل لها تقويم في أسنانها، هذه ليست ضرورات. إذا لم يوجد طبيبة ما في حاجة إلى هذا. أما ما يظنه بعض الناس أن الطبيبات كثيرات لكن ما عندهمش خبرة وما عندهمش دقة وما عندهمش، فما بيرتاحش بقى اللي على الطبيب، هذا أيضا يعني لا ينبغي أن يتوسع فيه. الأصل في هذا خطأ، وهذا في الحقيقة ضعف توكل على الله سبحانه وتعالى. وأنا أدلك على يعني مثال استحضره معي. هذا الطبيب الماهر أمهر طبيب في العالم، تفكر معي في شأنه، هل هو معصوم ولا غير معصوم؟ أمهر طبيب في العالم، ما هو في مصر، غير معصوم. ولعدم العصمة يمكن أن يخطئ ولو مرة، أليس كذلك؟ ما ظنك لو كانت هذه المرة معاك ممكن يحصل، أليس كذلك؟ وهات بقى مش أمهر، هات أحمر، لا يعني هات أقل أطباء العالم مهارة. ما دام طيبا لابد أنه ربما لو جاءت معه خبطة عشواء ربما يصيب ولو مرة، أليس كذلك؟ ألا يمكن أن تكون هذه المرة معك؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ماذا تفعل في الحالتين؟ لا حيلة إلا أن تتوكل على الله. إذن أحسن شيء لا حول ولا قوة إلا بالله، نستخير ونتوكل على الله ونستعين بالله، والمرأة تذهب للمرأة، ولا ينبغي الترخص في هذا بأن تذهب إلى الرجل وهناك من النساء، اللهم إلا في أضيق الحالات إذا لم يكن نساء، أو كانت نساء لكن أخبرت الطبيبة المرأة أنها لا تحسن هذا، فهذا حال أنت معذور. ذهبت للمرأة الطبيبة وقالت لك والله أنا طبيبة فعلا ومتخصصة في هذا الموضوع لكن هذه المسألة أنا لا أحسنها، وأنصحك أو أنصحك أن تذهب إلى طبيب أو إلى فلان، فإن هذا لا، إذا قالت لك هي هذه، إذا هي قالت هذا فهذا لا بأس به. طبعا هذا في ظروف ضيقة وليس على ترخص كثير من الناس. هل يجوز عمل السونار على البطن لمعرفة ذكر أم أنثى؟ يجوز، هو هذا يعني الأشعة التي تكلمنا عنها لا بأس بهذا، لكن أيضا مع التوكل، ولا يجوز من غير توكل، يجوز مع التوكل لا بأس، ولو تركتها للتوكل من الأول فهو أولى وأحسن. فليس كل ما يجوز يحصل، هو يجوز على كل حال ليس فيه حرج. هل يجوز أن يفعل أحد فعلة عمر بأن يجمع أصحابه ويذم نفسه أمامهم إذا أحس من نفسه كبرا؟ لا بأس إذ كان هناك مصلحة من هذا، لكنه ربما يفعل هذا لنوع من الكبر أيضا. الشيطان ذكي شاطر، طب أنا بقى يا جماعة حصل كذا وكذا، مدام عمر يعني دي من قبض حقه فأنا أعمل على سبب من قبض حقي. عمر ما قصد هذا، فلابد أن تنظر في نيتك. وعلى كل حال لا تتحمل أنت، لو صحت نيتك لا تتحمله، فدع عنك هذا، إنما هذا يتحمله مثل عمر. المراد بقوله ما نفدت كلمات الله، يعني ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. علموا أولادكم الصلاة للسبع وضروم عليها لعشر، هل هذا الحديث لمعلم الأطفال القرآن أيضا فيعلمهم الصلاة ويضربهم عليها مثل الأب؟ نعم، هذا الخطاب للآباء وللمربين عموما ومنهم معلم القراءة، لكن لابد أن يتلطف في هذا، يتلطف في هذا بالنحو الذي يؤدي المصلحة، ولا يكون قاسيا شديدا فربما الشدة والقسوة تأتي بنتيجة عكسية. إذا فعل هذا بتلطف فهذا حسن. أحيانا نتعرض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبعض المحاولات أو المجادلات الباطلة من العوام، مثل لا تنهاني عن الصغائر مثل الغناء أو السجائر وغيرها، وتترك ما هو أهم، مع العلم أن كل ما في نياته هو النهي عن المنكر، فماذا أجيب عليه؟ سهلة، تقول له السجائر كبيرة والغناء كبيرة، السجائر كبيرة من الكبائر والغناء كبيرة من الكبائر، ولو كان صغيرة فهو كبير، لو كان في أصله صغيرة فإصراره عليها كل يوم وتعاطيها كل يوم يجعله كبير، فكيف وهو من الأصل كبيرة؟ هي مرة واحدة كبيرة لكن حتى لو كانت صغيرة إصراره عليه هو اللي بيشرب سجارة، بيشرب سجارة واحدة وخلاص، ولا كل يوم بيطلع السجارة مرات ويعلم أنها حرام، فهذه كبيرة من أوسع أبواب الكبائر. والغناء كذلك، هو سمع مرة وخلاص ولا سمع وعمال يسمع وبيدور كمان على شريط جديد، وهذه كبائر. فهذا الكلام، ثم إنك لو رأيت مجادلا تبسط معه بما يناسبه، قل له طيب، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولم يعني يستطرد معه فإنه قال أنا أحيي وأميت، مع أن كلامه غلط حتى في هذا غلط، بس جاءهم باب أوسع. فلو واحد قال لك كلام بقوله طيب حضرتك بتصلي، طيب أنت وابدأ معه في الحاجات اللي أنت شايف أنه هو حتى على شرطه سائغة. حكم العمليات التي تستهدف الأمريكيين في السعودية، جهل وحماقة وأفعال أحداث جاهلون، هذا لا يجوز طبعا، لأن هؤلاء الأمريكيين اللي في السعودية مستأمنين، استأمنهم الحاكم، بغض النظر أنه لا يجوز أن يدخلوا، هذه مسألة أخرى، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب صحيح، لكن الحاكم أدخلهم، فلا يجوز الافتيات على الحاكم، وقد أعطى الحاكم هؤلاء أمانا، ويجي واحد يقتل هؤلاء. ثم كيف تكون صورة الإسلام؟ ما هو خارج السعودية، حتى في السعودية نفسها كل هذه مفاسد، من الذي يدفع فاتورتها؟ ثم ما النتيجة وما الذي استفدناه من قتل أمريكا أو غير أمريكا في السعودية؟ هذه أفعال صبيان وجهال، ولو رجعوا لأهل العلم لأفتوهم بحرمة هذا وبعدم جواز هذا، وإذا أقر ولا يقر هذا أحد أبدا من أهل العلم أبدا. نعم يقر بعض أهل الجهل، بعض أهل الحماقة، بعض أهل العواطف، ممكن تجد هؤلاء، أما تجد عالم يقول نعم كل ما تلاقوا تجمع سكن الأمريكان روحوا فجروا، غلط، احنا في العراق ولا في فلسطين؟ أما في العراق وفلسطين فنعم يسر الله لهم هذا، لكن في بلاد المسلمين التي لها نظام ولها حكم هذا لا يجوز. قد لا يعجب هذا الجواب بعض، لكن هذا الجواب ليس فيه إشكال، ولا ينبغي أن يكون فيه تردد، وهذه الأفعال تؤدي إلى مفاسد كثيرة جدا، جنب الله المسلمين شرها. شاب في الجامعة وهداني الله بالالتزام وطلب العلم، لكني بوليت بداء، نعم يعني يقول داء الحب، يقول ولا أعرف ماذا أفعل، خاصة أنه عندما أرى بعض النساء، نعم هذا ليس حبا على كل حال، هذا يسمى لعب عيال، نعم بالعربي لعب صبيان ولعب عيال برضو بالعربي، هذا ليس الحب، الحب الذي تراه إن كانت العلاقة بين الوالد والوالدة كويسة هو ده الحب، الذي ترى والدك يقول عن أمك أم فلان ده أنا لو لفيت الدنيا لا أتي بمثل أم فلان، طب انظر لأمك ربما كانت عجوزا شمطاء والوالد مغرم بها ولا يستطيع أن يذهب إلى مكان إلا ورجله على رجله، هو ده الحب، حب العشرة. المرأة قد تكون قبيحة من أقبح ما يمكن، لكن العشرة التي بينهم ولدت حبا، فترى الرجل في 90 والمرأة في 80 وبينهم ما ربما يكون بين الشباب بعضهم وبعض، وهو متيم بها ومولع بها ويراها يعني أجمل من القمر في عينه هو فقط، وهذا يكفيه ويكفيها، أليس كذلك؟ هذا الحب الحقيقي الذي يأتي بعد الزواج، بعد الزواج لما تتزوج إن شاء الله يحدث مواقف من العسر واليسر والشدة والكرب، وتتحملها وتتحملك، تضحي لأجلها وتضحي لأجلك ولأجل أهلك، كل هذه المواقف تولد ما يعرف بالحب. أما واحد شاف واحدة فرقة شعرها حبها ده لعب عيال، واحدة شافت واحد يعني فتح صدره وعضلاته وحبته هذا أيضا يعني كلام، فليس هذا الحب. وكل من يزعمون أن هذا حب فإن الله تعالى يعاقبهم به، انظر هذه القصص التي يسمونها أول ما يتجوزوا أجارك الله، وأشهر من عرف بهذا حسالة المجتمع وزبالة المجتمع، الفنانون والفنانات، الأحياء منهم والأموات، أليس كذلك؟ وقصصهم مشهورة، فهل عمر أحد منهم؟ امسك أي واحدة ودي اتجوزت فلان وبعدين 3 شهور فلان ثم انتقلت إلى فلان ثم انتقلت إلى الواحدة على مدار حياتها. وهؤلاء من أجمل الناس فعلا، لكن إنه هذا ليس حبا، هذا يعني هذا يسمى في اللغة تعلق. التعلق شيء والحب شيء. الحب جميل وطيب، يسر الله لك الحب، بس بعد ما تتزوج تعرف الحب. أما هذا الذي تراه إذا رأيت امرأة أو إذا رأت شابا فهذا يسمى تعلقا، وهذا التعلق أصل الفراغ. أنت في الحقيقة فارغ تافه، ما وراكش حاجة تعمل، وضحكت علينا وقلت لنا هديت التزام وطلب العلم، أي طلب وأي علم. أنت هكذا تصور لنفسك طلب علم وتمشي تبص للنساء وتحبهم طلب علم؟ يا رجل استغفر الله، ولا توسخ سيرة طلبة العلم. طلب العلم ليس هكذا أبدا، هذا نوع من الفراغ، كقول القائل الفارغ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولذلك القلب الفارغ بيتعلق بأي حد، أي امرأة، ما دامت امرأة وأنت رجل في انجذاب فطري للجنس الآخر، أي واحدة تيجي حتى لو كانت مين، القلب فارغ كالكوب الفارغ لو وضعنا فيه ماء طيبا امتلأ به، لكن ليس بمزاج لأنه هو فارغ. لو جئنا بعصير امتلأ به، لو جئنا بجاز امتلأ به، لو جئنا ببول عزك الله ما قدرش يقول لا، هو فارغ. كذلك قلبك إذا كان فارغا، فأحسن شيء أن تعالج هذا الفراغ، وأن تذهب تطلب علم فعلا، مش تطلب علم قولا، اطلب علم فعلا، واحفظ القرآن فعلا، وصاحب الصالحين فعلا، وصلي صلاة حقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر، اخشع لربك، ابكي لربك، يا رب جنبني هذه، ساعتها تعرف ان انت كأنك كنت تلعب قبل هذا، ولم يكن هذا التزاما ولا استقامة. سأل الله تعالى ان يمن عليك بزوجة صالحة تحبها وتحبك في الحلال مش على النصية. وفي الصديق مريض واعتز على ما رفقش، خذها كده يعني للمصلحة. ليه صديق مريض مرضا معديا، فهل أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ وهل الخوف من العدوى منافي لكمال التوحيد؟ والله لو كمل توكلك على هذا النحو افعل، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وخالد وغيره من الصحابة. وإلا فلك سعة بأن تحمل الحديث لا عدوى، يعني لا عدوى بذاتها، هذا التفسير الثاني للحديث، لكن هي أسباب أجراها الله سبحانه وتعالى. ولهذا لأنها أسباب أجراها الله تعالى، فأنت مع توكلك تتجنب هذه الأسباب، وأنت تعلم أن هذه الأسباب ليست تعدي بذاتها، وإنما هي أسباب إن شاء الله تعالى أجراها وإن شاء لم يجرها، لكنك تتجنبها من باب الأخذ بالأسباب مع أن قلبك متوكل على الله سبحانه وتعالى. عندك ساعة في هذا إيضاح ضوابط الفرح الإسلامي بالتفصيل من عمل وفقاعة الأفراح، فصل الرجال عن النساء بستارة، تشغيل بعض الأغاني والأناشيد، وما حكم الزراغيد للنساء. الفرح الإسلامي الذي يكون فيه فرح، نعم، بس حتى يكون إسلاميا يحدث فصل بين الرجال وبين النساء، مش بستارة، لأن استارة الصوت فصل ما عملناش حاجة، هذا في مكان وهذا في مكان، أو جدار مبني بحيث إذا طلعت أصوات ولا بد من النساء لا تأتي عند الرجال، ويمزح النساء ويلعب النساء ويضحك النساء ويغني النساء في الإطار الشرعي، آخرهم الدف، نعم، ويكون الكلام كلام مقبول شرعا، ليس الكلام الذي يعني يندى له جبين النساء. بعض النساء بيتكلموا كلام بعض النساء الحضرات يستحي منه، كلام قبيح، كلام أهل الفسوق والخنا، هذا لا يجوز. لكن الكلام العام، انظر لما يعني نقل في الفرح الذي ذكرته عائشة في حديثه، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السوداء ما سمنت عذاريكم، كلام عادي ما فيش في حاجة، مقبول. إنما الكلام اللي يتقال الأيام دي يستحي منه الرجال، فكيف بالنساء؟ هذا ضابط الفصل، وأن يكون بين النساء بينهن وبعضهن مثل هذا. أما الرجال فالأولى لهن أن يكون يعني بعض التبسط بالكلام المباح وبعض المزاح والسلام والدعابات الرقيقة، أما نعمل فرقة واحد يجي يمسك الدف وكمان زي النساء ونبالغ في هذا، هذا مما لا يليق. وأما الزراغيد فلا تجوز، وإن فعل فإنها لا تجوز. هل يؤخذ من أحاديث الأحاد أمور العقيدة مثل المهدي؟ فكل ما ورد أحاديث أحاد، وهل إذا وصلت لحيث الحد التواتر يعمل بها؟ طيب ما فيش ده حتى ما صحيح، لو وصل التواتر يعمل به، يبقى أنت مش فاهم السؤال. هل يؤخذ من الأحاد أمور العقيدة؟ نعم هذا الصحيح، لكن هذا فيه خلاف، لكن الراجح أكثر العقيدة ثبتة وحيث المتواترة قليلة على كل حال. ولهذا الصحيح أن العقيدة تؤخذ من أمور الأحاد، وقضية التفريق بين العقيدة وغير العقيدة فيؤخذ في الاعتقادات بالمتواتر ولا يؤخذ بالأحاد، هذا الكلام حادث ولم يكن عليه السلف الأول. والاستدلال بهذا على إنكار المهدي وغيره هذا خطأ على كل حال. فأحيلك إلى بعض الكتب المصنفة في هذا، منها كتب الدفاع عن السنة عموما، ومنها بعض الرسائل كرسالة الشيخ الألباني الأخذ بحديث الأحاد وأنه حجة في العقائد والمعاملات، وكلام لابن حزم في المحلى زيد، والشافعي في الرسالة له كلام طيب في هذا الباب. هل حلق اللحية يفيد الدعوة على أي وجه؟ أبدا، على وجه من لا يتوكلون على الله ولا يقدرون الله تعالى حققت، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به هو الدعوة. أما أن تلتمس الدعوة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعصيته فهذا كلام فارغ. طبعا خليك بلحياتك، وإن كان الدعوة ما تجيش إلا بحلق اللحية ما تدعيش، خليك بلحياتك ادعي نفسك. هل يجوز العمل في أماكن الاصطياف إن كان العمل التعاون على المعاصي؟ لا يجوز، وهذا أصل عام، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل تقبيل يد الوالدين من البدع؟ لا حول ولا قوة، ربما كان من البدع عدم تقبيل أيد الوالدين، ربما كان العكس صحيح، وإلا فتقبيل يد الوالدين من أعظم الشرف ومما ينبغي، خصوصا إذا كن صاحب ديانة. إخواننا الأباء هم معنا الآن بعد الدرس إن شاء الله يسلم عليه ويقبل يده، هذا شرف له وهذا مما ينبغي. أما أن تقول من البدع يا رجل الوالد. التزمت على كبر وأبناء كبار في الجامعة ولم أستطع أن أجعلهم على طريق الالتزام، يصلون فقط، فأنا حائر هل أطردهم أم أخرج وأترك البيت لهم؟ طيب هذا غلط طبعا، لا تطردهم ولا تنطرد عنهم، وإنما ادعو الله عز وجل أن يهديهم كما هداك، واصبر عليهم كما كنت تحب أن يصبر عليك، وتدرج معهم بالأهم فالمهم، أهم شيء الصلاة، وأهم شيء محبة الله سبحانه وتعالى والاهتمام بشكر نعمته والحرص على تذكر الآخرة، ثم بعد هذا شيئا فشيئا بالتدريج، بيشرب سجاير، بيسمع تلفزيون، بيمشي مع بعض الأصحاب للسوق شيئا فشيئا. ودعاء الوالد من أرجى الأدعية، هذا الأولى. أما إذا تركتهم سوف يزيدون فيما هم عليه، أو طردتهم سوف يضيعون، وكفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا ليس من السنة، هذا دعاء مخترع وربما يخالف السنة، وإلا ففي السنة ثابت عن النبي أن الدعاء يرد القدر، وإنما يرد قدرا سبق في علم الله عز وجل أن الإنسان سيدعو، فجعل الله تعالى قدرا نازلا إذا لم يدعو، وأنه إذا دعا يرتفع هذا القدر بدعاء. فأنت تجتهد أن ترد القدر بالقدر، وأنت ترد القدر بإيه؟ أتفر من قدر الله كما قيل لعمر في الطاعون؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر، فأنت ترد القدر بقدر آخر وأنت لا تعرف الغيب، فاجتهد في هذا. أما هذه الفزلكة لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، لا، قل ما هو أولى بك من هذا، وسأل الله تعالى أن يرضيك بقضائه وقدره وأن يصرف عنك السوء. مع الاستقسام بالأزلام وما حكمها في الدين؟ نعم، استقسام بالأزلام عادة جاهلية، كانوا يأتون زي قرعة كده، ثلاثة زي الزهر كده بتاع الزمن، يأتون بثلاثة أقداح قدح مكتوب فيه وقدع مكتوب فيه افعل، والثاني مكتوب فيه لا تفعل، والثالث غفل مش مكتوب فيه حاجة، يديرونها كما يدير الظهر. اذا خرج افعل خلاص يتفاءل بهذا، اذا خرج لا تفعل يتشائم، اذا خرج الغفل اعادة كيلو بامية تاني. نعم، هذه طريقة الكفار. نعم، وهذا من اعمال الجاهلي، لان ما علاقة الخير بالشر من هذه الاشياء، ولهذا شرع على الاستخارة بدلا من هذا. اما هذا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، يبقى حكمه في الدين انه رجس، انه محرم، والبديل عنه الاستخارة، اذا اردت شيئا فاستخر، صلى ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء المعروف. ولا يليق باي مسلم ملتزما كان او غير ملتزم ان يكون لا يعرف الاستخارة، لكن كيف يعيش؟ اسأل نفسك الآن، حافظ دعاء الاستخارة انت يا فلان وانت وانت كل هؤلاء حافظ دعاء الاستخارة؟ طب واللي مش حافظ دعاء الاستخارة كيف ما عايش ازاي؟ ومال كيف تسير امورك، وكيف تروح وتذهب وتسجل في مكان وتغير وتشتري وتبيع وتتزوج وتطلق، كل هذا وللآن لا تستخير؟ اذا من الذي يعينك على هذه المسائل؟ شيطانك. ولا لو اعتدت اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، أن شراء هذه السيارة، أن نقلي من هذه المدرسة، أن صحبتي لفلان، أن ذهابي لزيارة فلان، أن فعلي كذا، أي حاجة استخير فيها. ده اليوم مشحون بالاستخارات، ينبغي أن يكون هكذا. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، انظر البركة كيف تكون. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. ثم إنك إذا استخرت ووقع لك مكروه تقول الحمد لله أنا استخرت مش زعلان، أنا عملت اللي علي. لكن وقع عليك مكروه بتصرف الله، لو أني استخرت المرة دي عشان ما استخرتش، اللي عنده حساسية الاستخارة يعرف هذا، لو مرة فعل حاجة من غير استخارة لابد ان يجد يعني. طب مال التاني مش حاسس بحاجه ليه؟ لانه ميت ما بيحسش، لما متعود على الاستخاره حي يعرف كيف تكون الامور. يقول البعض ممن لا يدينون بالاسلام، اذا كان الحساب يكون يوم القيامه فعلى اي اساس يكون عذاب القبر ونعيمه؟ على نفس الاساس اللي عرفنا ان الحساب يكون يوم القيامه. اللي امن بان الحساب هيكون يوم القيامه من اين عرف هذا؟ باخبار الرسول، هي نفس الجهة اللي قالت وفي كمان عذاب قبر. اللي يصدق هذه يصدق هذه، واللي ما صدقش هذه فهو ما صدقش الأولى، من باب أولى. كارت الائتمان، الفيزا من الربا المحرم، أكثر هذه الكروت وأكثر أحوالها من الربا المحرم. هناك بعض الحالات نادرة ممكن أن تكون صحيحة، في الغالب مش معمول بها، لما أغلب. فاللي عايز يعرف لازم يدرس هذه المسألة، لأن لها صور كثيرة، عامة صورها محرم، وفي أنواع من الربا وليس نوعا واحدا. أسأل عن صحة حديث في سورة الكهف. الحديث صحيح، ورد في سورة الكهف عدة أحاديث في استحباب أن تقرأ يوم الجمعة أو ليلتها، ليلة الجمعة. المباح أخذ من اللحية ما زاد فوق القبضة أم تترك تماما بدون تهذيب؟ لا، تترك تماما بدون عدم تهذيب، تهذيبها أن تترك هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها. ولا بأس إن شئت أن تفعل كما فعل ابن عمر في الحج، يأخذ ما زاد عن القبضة في الحج وما زاد عن القبض. أما هي كلها ما تجيش نص قبضة يبقى خلاص، طبعا ما فيش بركة، مين اللي حيته تجيب قبضة؟ ترى الرجل عظيم اللحية تيجي تدور على قبضة ولا ربع قبضة، يبقى خليها كما هي. هل يمكن الاغتسال الواحد بنيتين، الاغتسال من الجنابة وصلاة الجمعة؟ لا، خلي غسل الجنابة غسل صلاة الجمعة، لأن غسل الجنابة واجب، غسل الجمعة واجب عند بعض أهل العلم ومستحب عند الآخر. ولسنا في حاجة إلى السؤال، المسألة مسألة تجديد النية، وانت واقف في نفس المكان والمية نازلة، انوي بقلبك واقصد ان المرة اللي هتنزل دي للجنابة، وانت واقف زي ما انت ودي كمان لإيه؟ للجمعة، مش محتاج السؤال بقى؟ ولا انت متصور لازم اطلع والبس وارجع اقلع وادخل تاني؟ ما حدش قال كده، وانت نفس مكانك انوي الاولى للجنابه وبعدين انوي نيه. إمام مسجد يصلي بالناس ونسي سجدة فلما ذكره الناس بعد الصلاة عاد الصلاة كلها. لا فعله غير صحيح طبعا. ذكروا الناس بعد الصلاة انك صليت ركعة الأخيرة في سجدة واحدة، يبقى انت صليت ثلاث ركعات والرابعة بطلة، يبقى يقوم يجيب ركعة واحدة ويسجد لسه، أما يجيب الصلاة كلها هذا لأنه غير عالم. تلخيص مسألة السهو في الصلاة، اقرأ رسالة الشيخ ابن عثيمين رسالة صغيرة تقرأها في ربع ساعة تلخيص أحكام السهو، أو اقرأ أي كتاب باب أحكام السهو، لكن لا يتسع المقام الآن لتلخيص. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ صحيح، وألس تقول التشهد هو هذا كان يقولها صلى الله عليه وسلم، معناها علمنا الوحي أن نقول هذا في التشهد، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد مماته، السلام علينا نحن المصلين وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في دون الملك أو بشر. هل الحديث الوردة في النهي عن أيام معينة لعمل الحجامة صحيحة؟ لا أعلم هذا، لا أعلم أن هناك حديث صحيحة في النهي عن الحجامة في يوم معين. إذا كان الرجل يحب أن يعرفه الصالحون كي يشفعوا له يوم القيامة، فإن عرفوه في الدنيا عرفوه في الآخرة، يعني كيف حاله؟ إن كان هذا قصده لن يكون صاحب كبر، إن قصد أن يتعرف على الصالحين بهذه النية لن ترى عليه ما يرى على الآخر الذي يقصد بهذا الشهرة وغير ذلك. أين هذا من هذا؟ المذموم يعيش ويموت ولا يرد على ذهني هذا المعنى الذي تذكره. أما لو أن رجلا قصد يعني أن يتعرف على رجل بقصد حسن الصحبة ولعل الله أن ينفعه بصحبته، هذا لا بأس به. بينهم على كل حال عمليا فوارق كثيرة مردها إلى النية وحسن القصد. هل يجوز كتابة الدين في شكل إيصال أمانة مع مراعاته إن كان معسرا وفقا لآية الدين؟ نعم يستحب كتابة الدين، لا إشكال سواء في شكل إيصال أمانة أو في غيره، كتابة الدين بأي طريق ومنها وصل الأمانة لا بأس به، بل هذا يستحب ولا ينبغي اعتياد ترك هذا مع أنه جائز، لكن بعض الناس لعدم الأخذ بهذا المستحب صاروا يعتقدون أن كتابة الدين هذا عيب. أنت مش متخوني؟ تأتمنيش؟ لا مش مسألة مخونة، هذه السنة ينبغي أن نفعلها، ثم هذه حقوق والأعمار بيد الله، ما يدريك إذا مت غدا ونأتي إلى أهلك ونقول الله كان ولك، لا والله أنا ما عنديش ما يثبت. طيب احفظ حقوق الناس، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تغيبنا عن العلم الشرعي بسبب الامتحانات، أفضل طريقة لمراجعة القرآن؟ نعم، والتشجيع على الطلب أحسن طريقة، تشجع نفسك بنفسك بأن تتصور نفسك وحيدا فريدا في قبرك وغدا بين يدي الله موقوفا للحساب، وتحاسب وحدك على عملك أنت، وترى الناس قد سبقوا، سبق منهم من سبق وتأخر من تأخر، مع من تريد أن تكون؟ هذه موعظة تكفيك. تروح تراجع القرآن وأنت تعرف كيف تراجع القرآن، لكن ما تراجعش لوحدك، انظر أحد يعينك على هذا حتى تلتزم معه، وطلب العلم كذلك، وهكذا كل مسائل المعالي ومهمات الأمور. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بثواب الحج إذا خرج الرجل متوضئا للمسجد؟ لا ليس هذا، إذا خرج متوضئا له حسنات كثيرة في الأحاديث، لكن أنه هذا ثواب حج لا، إنما الحج والعمر إذا جلس بعد الفجر إلى الشروق يذكر الله تعالى. طيب بقيت أسئلة، ضاق الوقت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.